إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فإن من نعم الله جل وعلا العظيمة على هذا الإنسان أن جعل له بيتاً يسكن فيه ويستريح ويستدفئ به من البرد ويستظل به من الحر ويستتر فيه عن الأمطار ويحفظ ويحرز فيه أمواله ويتحصن به من عدوه إلى غير ذلك من وجوه المنافع. ولهذا امتن الله ربنا جل وعلا في كتابه الكريم على عباده بهذه النعمة فقال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من تأمل ونظر في حال من سلبها ممن نزحوا عن بيوتهم وديارهم وصاروا في الملاجئ وصاروا مشردين، وربما التحفوا الأرصفة. فمن تأمل ونظر في حالهم عرف قدر نعمة الله عليه بهذا البيت وهذا المسكن، وهكذا يعرف قدر هذه النعمة من سافر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته على وجهه فليرجع إلى أهله. فإذا سافرت عرفت قدر نعمة البيت الذي تسكن فيه. وهذا البيت معاشر المسلمين، لا سيما بيت المسلم، لا بد أن يتميز عن غيره بمميزات أذكر بعضا منها، وهي في الحقيقة من شكر الله عز وجل على هذه النعمة. وأبدأ بالتخلية ثم بالتحلية ثم أثلث بإرشادات ونصائح نبوية فيها السلامة من الشيطان ومن شر كل ذي شر. أما التخلية فلا بد أن تخلو بيوت المسلمين من أمور: الأول، لا بد أن تخلو هذه البيوت من الشرك، خاصة ما يتعلق بالتمائم والحروز. فبعض الناس ربما علق في بيته حروزا وعلق في بيته تمائم، يعتقد أنها تدفع العين والحسد وتدفع أذى الجن، وهذا إما من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. فإن اعتقد أن هذا المعلق وهذه التميمة تدفع بنفسها فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب وأن المسبب هو الله فهذا شرك أصغر وهو من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ويقول عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك. فبعضهم ربما علق هذه الخيوط أو هذه الحروز، أو ربما علق حذوة حصان، أو علق رأس حيوان، أو قرن حيوان، أو ما شابه ذلك مما علق، يعلقه على الأبواب إما من الداخل أو من الخارج، أو يعلقه على الجدران إما من الداخل أو من الخارج، فكل ذلك من الشرك بالله عياذا بالله. فلا بد أن تخلو البيوت من هذه التمائم وهذه الحروز. الأمر الثاني معاشر المسلمين: الصور والكلاب. فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه. وفي رواية المسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. فلا بد أن تخرج الكلاب من البيوت، ولا يجوز أن تأوي هذه الكلاب إلى بيوت المسلمين، فإنها مانعة من دخول الملائكة. هذا أمر. وأمر ثان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. فمن آوى هذه الكلاب إلى بيته ولم تكن كلاب حراسة أو كلاب صيد أو كلاب زرع، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. وأمر ثالث أن هذه الكلاب نجسة، كلها نجسة، لعابها وسائر بدنها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إحداها بالتراب. وأمر رابع أن اقتناء الكلاب تشبه بالكفار، فهم الذين يؤونها إلى منازلهم ويصحبونها في سياراتهم. فالحذر من هذه الخصلة الذميمة، وعلينا أن نخلي هذه البيوت من هذه الكلاب. وهكذا الصور المعلقة على الجدران، صور ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان أو طائر، لا تعلق الصور، لا صور الملوك ولا الرؤساء ولا الآباء ولا الأمهات ولا الأبناء ولا البنات على هذه الجدران، لا برسم ولا بتصوير في برواز ولا بنحت ولا بغير ذلك، فإنها مانعة من دخول الملائكة إلى هذه البيوت. وهكذا التماثيل، فبعضهم ربما زين المجالس وزين المكاتب وزين الجدران بتماثيل ذوات أرواح من إنسان أو حيوان أو طائر، فكل ذلك مانع من دخول الملائكة. في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل، فقال جبريل عليه السلام: جئتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تمثال، وكان في البيت قرام أي ستار فيه تماثيل أي فيه تصاوير، وكان في البيت كلب فمر بالتمثال فليقطع رأسه حتى يصير كهيئة الشجرة، ومر بالقرام فيقطع وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج. هكذا معاشر المسلمين يجب أن تكون بيوتنا على هذا النحو، خالية من الكلاب والصور والتماثيل. أما الصور الممتهنة على البسط أو على الفرش أو على الوسائد فلا حرج فيها لأنها ممتهنة. وهكذا الصور على المعلبات وعلى بعض الأغذية فكذلك لا حرج إذا وجدت في البيت لأنها ممتهنة. وهكذا الصور المحفوظة التي تكون للضرورة أو للحاجة فلا حرج فيها ولا تكون مانعة من دخول الملائكة. وهكذا مما يجب أن تخلو منه بيوت المسلمين التصاليب، ما كان على صورة صليب. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. فإذا خليت البيت من هذه الأمور المحرمة ومن هذه الأمور المنكرة فكذلك لا بد أن تخلو، لا بد أن تخلو من وسائل الشر ووسائل الفساد والإفساد، كالأفلام الخليعة الماجنة وأفلام الجريمة ومسلسلات العشق والغرام ومسلسلات الجريمة. لا بد أن تخلو بيوت المسلمين من المعازف والمزامير والأغاني والطرب، فإن ذلك كله مدعاة لحضور الشياطين ومدعاة لأن تكون هذه البيوت خالية من ملائكة الرحمن معشعشة فيها الشياطين والعياذ بالله. فإذا خليت البيت من هذه الأمور فحله بما سيذكر، فالتخلية تسبق التحلية، تحليه بذكر الله جل وعلا وبطاعة الله تبارك وتعالى وبتقوى الله سبحانه، تحليه بذكر ربنا جل وعلا بقراءة القرآن وبصلاة النافلة. يقول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ويقول عليه الصلاة والسلام: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هكذا يكون بيت المسلم عامرا بذكر الله، عامرا بقراءة القرآن، عامرا بصلاة النافلة، ولا يجعلها كالقبور مهجورة من ذكر الله ومن الصلاة ومن قراءة القرآن. بذكر الله تبارك وتعالى يطرد الشيطان وتحل البركة وتحل الرحمات. في صحيح مسلم من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله قال الشيطان: لا مبيت لكم الليلة. وإذا ذكر الله عند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا لم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. أدركتم المبيت والعشاء. فحتى تكون بيوتنا عامرة بذكر ربنا تبارك وتعالى لا بد أن نحيي فيها قراءة القرآن، وأن نحييها بصلاة النافلة، وأن نحييها بالتسبيح والتحليل والتهليل والتسبيح والتحميد. وهكذا معاشر المسلمين، تحلي بيتك بمكتبة مقروءة يكون فيها الكتب وتكون فيها الكتيبات التي ينتفع بها أهل البيت، وهكذا لا بأس بمكتبة صوتية تكون فيها الصوتيات المفيدة لأهل البيت، تكون لهم متنفسا صالحا بإذن الله جل وعلا. وهكذا تحلي بيتك بحاوية تحفظ فيها الأوراق التي فيها ذكر الله من قصاصات الورق ونحو ذلك، تحفظ فيها هذه الأوراق التي فيها ذكر الله، فإذا تجمعت في الحاوية قمت بعد ذلك بإحراقها حتى لا تتعرض هذه الأوراق التي فيها ذكر الله جل وعلا للامتحان. ولا بأس أيها المسلم أن تحرص على البيت الواسع وعلى الغرف الواسعة وعلى المجالس الواسعة وعلى المرافق الواسعة، فإن ذلك من السعادة، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره قال نبينا صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة، وذكر منها المسكن الواسع. فهكذا يكون بيت المسلم معاشر المسلمين، وهذا هو البيت الحي، وهذا هو البيت الحي بذكر الله وبطاعة الله وتقواه. ففي الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فيا سبحان الله، كم من بيوت من بيوت المسلمين ميتة، ميتة، خالية من ذكر الله، خالية من طاعة الله، خالية من تقوى الله، تجد الصور فيها معلقة والتماثيل موضوعة، لا تسمع منها إلا أصوات المعازف والمطربين والمطربات. هذه بيوت عشعشت فيها الشياطين، هذه البيوت تصير أوكارا للشر وتؤثر على أهلها سلبا بلا شك ولا ريب. هذه البيوت إنما هي قبور ومقابر لهؤلاء الأناس الذين هم أحياء في أجسادهم لكنهم موتى، موتى بقلوبهم والعياذ بالله، فصارت بيوتهم قبورا مهجورة وأطلالا موحشة، نعوذ بالله من الخذلان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وهذه توجيهات نبوية وإرشادات ونصائح من نبينا الذي وصفه الله عز وجل بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، توجيهات وإرشادات فيها السلامة لبيوتنا من شر الشيطان ومن شر كل ذي شر، خاصة إذا حل المساء وجاء الليل، إغلاق الأبواب وكف الصبيان وتغطية الآنية وإطفاء النار. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إذا جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله وغطي إناءك وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وغطي إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام: خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب وكفوا الصبيان عند المساء فإن للجن انتشارا، وأطفئوا مصابيحكم عند الرقاد فهذه توجيهات فيها السلامة من شر الشيطان ومن شر كل ذي شر، أن نكف صبياننا إذا غربت الشمس، أن نضمهم إلينا في بيوتنا، أو أن نجعلهم في المساجد في هذا الوقت بعد غروب الشمس، لأن هذه ساعة تنتشر فيها الشياطين، فربما تخطفت هؤلاء الأطفال، والأطفال أطفال ليس معهم من الأذكار ما يتحصنون به من هذا العدو المبين. وهكذا نغلق الأبواب ونذكر اسم الله عز وجل، خاصة في الليل تغلق بابك وتذكر اسم الله، تقول بسم الله، فإن الشيطان لا يستطيع أن يفتح مغلقا ذكر اسم الله عليه. وهكذا بإغلاق الأبواب تستتر عن الأنظار، فتأمن ويأمن أهلك في مسكنهم، يأمنون على عوراتهم وعلى أسرارهم. وهكذا تغطي الآنية وتخمر الآنية، سواء كان فيها شرابا، سواء كان فيها شراب أو طعام، فتغطيها ولو بعود إن لم تجد ما تغطيها به، ووجدت عودا تضعه على هذا الإناء وتذكر اسم الله عليه، فترجى لك السلامة بإذن الله جل وعلا. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الآنية وأوكوا الأسقية. والأسقية هي قرب تربط أفواهها. غطوا الآنية وأوكوا الأسقية، فإن في السنة ليلة ينزل فيها بلاء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، ولا بسقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك البلاء. فهذه علة تغطية الآنية حتى لا ينزل فيها من ذلك المرض الذي ينزله الله عز وجل في ليلة من السنة. والعجم يتقون ذلك في شهر كانون، أي في ديسمبر. وهكذا تغطى الآنية حتى لا تأتي إليها الهوام والحشرات وما يضر بهذا الإنسان. وتقوم الثلاجة مقام الآنية الكبيرة، تحفظ فيها الأطعمة والأشربة، ثم تغلق الباب وتذكر اسم الله عليه، فترجى لك السلامة بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا أطفئ النيران عندما تنامون معاشر المسلمين، فلا تترك نارا في البيت وترقد، فإن ذلك من الخطورة بمكان. احترق بيت في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدث به عليه الصلاة والسلام فقال: إن هذه النار عدو لكم، فأطفئوها قبل أن تناموا. هكذا يوجه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في الصحيح: فإن الفويسقة، أي الفأرة، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فتحرق البيت على أهله. فهذه الفأرة فويسقة، وهكذا الوزغة فويسقة، ربما إذا وجدت النار اجترت الفتيلة أو نفخت فيها حتى تحرق البيت على أهله. ولهذا أمرنا بقتل مثل هذه الفويسقات لما فيها من الضرر ولما فيها من الشر. فأطفئوا هذه المصابيح وهذه الأمور التي تكون فيها نيران كالفانوس وغيره، ولا تتركها موقدة وتنام، فإن ذلك من الخطورة بمكان. فهذه أسباب يأخذ بها المسلم في بيته حتى ترجى له السلامة، وكل ذلك بقدر الله تبارك وتعالى. وتفوض أمورك وتتوكل على الله، مع أخذك بهذه الأسباب. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم آمنا في دورنا وفي مساجدنا وفي طرقاتنا وفي أعمالنا وفي أوطاننا. اللهم عليك بكل مفسد وبكل ذي شر يا رب العالمين. اللهم من أراد فتنة، اللهم من أراد كيدا، اللهم من أراد مكرا، اللهم من أراد حربا على هذه البلاد، اللهم يا رب اقتله في داره، اللهم اهتك ستره، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم أنزل عليه عذابك، اللهم أنزل عليه بأسك، اللهم دمره تدميرا، اللهم اقتلهم واحدا واحدا، اللهم لا تبقي منهم في بلادنا أحدا يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم يا ربنا، اللهم اهدهم يا ربنا، اللهم وفقهم يا ربنا لما فيه حقن دماء المسلمين ولما فيه صلاح هذه البلاد ولما فيه صلاح العباد، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.